يبقى بيعرض للإنسان هو راح إلى الله شياطين زي دول. لكن مثلا إذا هو بقى قال له يا فن ولا ابن 60 في 70 فتلا قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو إذا خطبهم جاء قالوا سلام الله يسامحك يا عم ومضى، يبقى ده بقى أفضل ولا لا؟ يبقى وانت ماشي على الصراط المستقيم كله هيناديلك يا فلان تعال بس عايزك مثلا مهمة جدا أنا مستنيك من الصبح، اوعى تلتفت إلي وانت ماضي امضي قدما، إنك متى التفت إلى المعوقين لا تصل، وإذا وصلت كن في أخريات الناس وفي آخر الركب، وده مشكلة من جهة الأجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني يقول علماء الحيوان الظبي أشد عدوا من الكلب، الظبي أسرع من الكلب، ومع ذلك إذا التفت الظبي إلى الكلب خف سعيه فأدركه الكلب، مع انه ايه اسرع. انت عارف الارنب والسلحفاه اتنين قاعدين يلعبوا كده في الشموسه بتاع، فالسلحفاه قالت له ايه رايك ان في غيط خص ولا كرومب، ايه رايك تروح ناكل؟ قال لها انت روحي بقى انت هتوصلي ان شاء الله السنه الجايه، انما انا قفزتين مني هنوصل على طول. قاعد الارنب يلعب بقى ويتنطط وبتاع، والسلحفاه جاده في سيرها على بطئه وضعفه، وصلت بقى وايه واكلت بقى وشبعت ومش عارف ايه، الارنب ايه انتبه، اول ما انتبه قبض قبض قبض، راح لقى الايه السلحفاه واكله الكرومبه واكله الخصايه، قال لها انت ازاي وصلتي برغم انني اتيت اعدو عبر حق عبر حقل الكوت ها؟ فشوف ال هدي يعني ب سعي بطيء بطيء، والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة، ببطء ولكن بثقة، دايما المستعجل من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. وفي بعض الناس كان يقول للسواق بتاعه يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بدري، ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري، لان هو لو مشي بسرعة يدخل المستشفى مثلا يعني، او يصل الى الدار الاخره خلاص راجع يوصل، فامشي يا ابني المسائل كلها خلاها ربع ساعه، بدل ما نخبط واحد ندخل في سؤال ويجي نعمل حتى ندخل في المستشفى من في الجبس والكلام ده، لا امشي على مهلك، ولو مشيت على مهلك توصل بدري. ها زي الراجل اللي بيقول الكلام الجميل يقول ايه، من لي بمثل سيرك المدللي، ها تمشي رويدا وتجي في الاولي، ازاي الكلام ده؟ من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجي في الاولي، ماشي على مهلك بس دايما الاول، قول لي العمليه ازاي؟ ازاي؟ قال لك الاخلاص، اقل عمل تعمله باخلاص تسبق بيه الجماعه اللي عمالين يزرعون الارض جيئة وذهابا، واخد بالك؟ من لي بمثل جميل قوي سبحان الله، لما قرأتها ظللت حوالي نصف ساعة واقف قدام البيت، وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما أو لحكمة. فالقصد إن معنى أبواب الحرام في السور يعني إنها قريبة المنازل، يبقى عشان كده الداعي اللي فوق الصراط ده عمال ينادي عليه من فوق، يا أيها الإنسان لا تفتح الباب فإنك إن فتحته ولدت، إذا فتحت الباب هتدخل فيه على طول. طيب هل ممكن ينفتح الباب وباصص كده وراجع؟ قال لك لا ينجو من هذا إلا الأفذاذ الأفراس، لأن الحرام له بريق بيغضب، بيغضب كل حاجة تيجي خط تلاقيها جميلة قوي تستلذ بيها، حتى اخي القط لما بيخطف منك حتة لحم يقعد يمزمز فيها كده وبتاع، بس بعد ما بيهرب ها يخطفها ويهرب الاول ويقعد يمزمز فيها بقى، وحس بقى انه ايه ظفر، حس انه ظفر. فكل حرام له بريق. قال لك لو فتحت الباب جايز قلبك يكون ضعيف ومدخل على طول، اوعى تفتح الباب،

والأرض أرض والكون كون والأمر أمر والقضاء قضاء والخلق خلق فتبارك الله أحسن الخالقين. لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله. لا إله إلا الله تسري في دمائنا. لا إله إلا الله له حياتنا وله أمرنا وإليه معادنا. لا إله إلا الله خالقنا ومولانا وسيدنا ورازقنا وإلهنا. فتبارك الله رب العالمين. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا إله إلا الله نرجو ثباتها عند الموت. لا إله إلا الله نرجو ذكرها عند القبر. لا إله إلا الله هو المنجي وهو المحيي وهو الخلاق العظيم. لا إله إلا الله بكت منه الدموع. لا إله إلا الله خشعت له الضلوع. لا إله إلا الله سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي اهتزت منه الجبال الرواسي سبحان الذي تجلى للجبل فدكا سبحان الذي ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيا هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. سبحان الذي يملك النار والجنة سبحان من بيده مقاليد السماوات والأرض سبحان الذي ترتجف له القلوب وتجل منه القلوب وتزرف منه العيون. سبحانه واحد أحد لا والد له ولا ولد ملك الملوك رب الأرباب خالق خلقه من تراب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم كما نعمتنا في الدنيا فأذقنا نعيم الجنة واكفنا من حلل الرضوان اللهم لا تغضب علينا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم إنا خلق من خلقك ضعفاء إليك نرجوك ولا نرجو أحدا سواك وأنت أمرتنا بالدعاء اللهم هذا دعاء القلوب وهذا بكاء العيون وأنت علام الصدور وأنت علام الغيوب تعلم ما في أنفسنا كلنا مفرطون كلنا مذنبون وأنت رب المفرطون اللهم هذه العشر الأواخر ما كتبت فيها من نجاة فاكتبنا من الناجين يا رب العالمين اللهم هذا دعاء المخلوقين للخالق وهذا دعاء الضعفاء للقوي وهذا دعاء المحتاجين للغني اللهم هذه القلوب بكت من خشيتك وهذه الايادي ارتفعت لك تسمع كلامنا وترى مكاننا ورحمتك وسعت كل شيء وإنا لا شيء فالتسعنا رحمتك اللهم أنزل علينا من بركات السماء وارحمنا يا مولانا فأنت على رحمتنا قادر لا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر يا من لا يرد سائله ولا يخيب من رجاه ندعوك يا رب البشر يا رب السماوات والأرض يا منزل طه والقمر اغسل قلوبنا بالإيمان وبالتوبة يا رحمن اللهم هذا دعاؤنا وهذا ابتمالنا ندعوك على قلب رجل واحد ندعوك دعاء الضعفاء ونرجوك رجاء المساكين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وأغلقت أبوابه إلا منك، وتقطعت أسبابه إلا بك. اللهم إنا نرجوك رجاء واحدا، وندعوك دعاء واحدا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واعتقنا من النار يا سميع الدعاء. اللهم ثبتنا.